سماحة الشيخ. هذه سائلة رمزت لاسمها براء باء كاف العرفجي، تقول: ما حكم ركوب امرأتين أو أكثر مع سائق النقل بدون محرم، وذلك للضرورة مع كونهن متحجبات ومتسترات بالحجاب الشرعي، وذلك مثل نقل مدرسات أو طالبات مأجورين؟ إذا كان الركوب مع السائق في غير سفر في البلد فلا بأس، إذا كنا اثنتين أو أكثر لا حرج، المحرم الخلوة إذا كان وحده، أما إذا كنا اثنتين أو ثلاثة أو أكثر وليس هناك تهمة فلا حرج في ذلك، أما السفر لا، لا تسافر إلا مع محرم، والواحدة لا تركب مع السائق الأجنبي ولو في البلد، لأن يعني هذه خلوة، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يخلون رجل امرأة فإن الشيطان ثالثهما. حفظكم الله.